من أمرت موسى أن يلقي عصاه فإذا هي ثعبان في مشيتها وحية في خيفتها سبحانك يا مقتدر يا الله. يا من أمرته أن يدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء بيض وجوهنا يوم الحساب يا الله. يا من أمرته أن يضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وسقى قومه اسقنا من يد الحبيب المصطفى شربة ماء يا الله.